إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. فيقول الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا الحديث مر بنا في الحديث 13، واستوفينا الكلام عليه. وفيه هذا الحديث هو حديث صحيح صححه الألباني في الأدب المفرد. وكون أن الإمام البخاري أعاد ذكره هنا لكون مناسب للترجمة، لأن طلب الوالدين هنا ليس بمعصية، ليس بمعصية، والترجمة كانت أو كانت هذه الترجمة كانت بخصوص يبر والدين ما لم يكن معصية، فأتى بهذا الحديث رغم أنه ذكره فيما سبق، إلا أنه أراد أن يبين لك أن هذا الطلب من الوالدين لا يعد معصية، ولذا يجب طاعتهما في ذلك، وهي أن الطاعة مقدمة هنا على الجهاد. ولذا قال له: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ومحمد بن كثير هو أبو عبد الله العبدي، ثقة وثقه الإمام أحمد، وضعفه بعضهم أو بعض الحفاظ كيحيى بن معين، والحافظ قال أنه لم يصف من ضعفه، ولذا الحديث صحيح، وبقية الرواة سبق الكلام عليهم. وهذا الحديث شرحناه فيما سبق في الحديث 13 الذي مضى. والحديث الذي بعده في نفس الباب: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ فقال: نعم. فقال: ففيه ماء فجاهد. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري ليبين لك عظم طاعة الوالدين، وأنه مقدم على الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث أخرجه السبعة، ولما يقال السبعة كما ذكر الحافظ، هذا اصطلاح الحافظ في البلوغ، عندما يقول أخرجه السبعة يريد بهم أصحاب الكتب الستة زيادة مع الإمام أحمد، مع الإمام أحمد. والحديث صحيح، وصححه الإمام الألباني في الأدب المفرد. وهذا الرجل ذكر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه، يريد الجهاد، يريد أن يخرج إلى الجهاد. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أحي والداك؟ أي ألك والد، لما يذكر الوالد أو بدون ذكر الاثنين يراد بهما الاثنان. فقال: أحي والداك؟ فقال الرجل: نعم. قال الرجل: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. وكون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب الرجل أن يذهب إلى الجهاد فقال له هذه المقالة، هذه لكون أن خدمة الوالدين من أعظم الأعمال، ولأن الأبوين إذا كانا يحتاجا إلى خدمة ابنهما فيكون المكوث معهما وعدم الخروج إلى الجهاد آكد. ولذا قال: ففيهما فجاهد. وقول ففيهما فجاهد فيه معنى أن البر ليس مرة أو مرتين أو لحظات أو أيام معدودة، إنما البر مستمر ما دمت حيا وما دام حيين. ولذا تحتاج هذه الفترة منك إلى مجاهدة. ويعني الجهاد وذكر الجهاد هنا ففيهما فجاهد يدل على أن بعض الوالدين قد تكون فيهما حدة وفيهما شدة، ويكون برهما فيه شيء من الصعوبة، ولذلك الإنسان يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة نفسه وعلى التحمل هذه الشدة، ويضبط نفسه لكي لا يخرج منه كلام يؤذيهما أو تصرف وفعل يؤذيهما. ولذلك أوصاف فيهما فجاهد دليل على أن هذا البر يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة. يعني أحيانا الوالدان فيهما شيء من الرعونة والشدة، فهذه الرعونة وهذه الشدة يصعب على الولد ويكون في مجاهدة، ولكن لا يؤذن له ولا يسمح له أن يقابلهم بالرعونة والشدة كما فعل معه. والأجر على قدر الجهاد وعلى قدر التحمل. فالإنسان الذي يعاني مثل هذه المعاناة مع والديه يعظم أجره ويكون أجره عظيم لكونه يعاني ويكابد ويجاهد لكي يطيعهما مع ما عندهما من شدة ورعونة. وهذا أصلا ما سمي الجهاد بهذا الاسم، سمي الجهاد جهادا لأن فيه تعب للنفس، فيه تعب للنفس، وكل ما فيه تعب للنفس يسمى جهادا. ثم ذكر المصنف بابا آخر، قال: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، هذا الباب يبين لك ما لطاعة الوالدين من عظيم أجر في الآخرة، وأنه سبب لدخول الجنة، وأن ربنا عز وجل بين لنا السبل والطريق الموصلة للجنة، وأحد الطرق الموصلة للجنة هو بر الوالدين، هو بر الوالدين. وذكر حديثا فقال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا سهل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من يعني من الذي رغم أنفه؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، وصححه الألباني في الأدب المفرد. وهذه الرواية فيها فدخل النار. الرواية التي عند مسلم، الرواية التي عند مسلم لم يدخل الجنة، بدل دخل النار لم يدخل الجنة، والمصنف ذكر فدخل النار. وهذه الرواية نفس المعنى، نفس معنى معنى الرواية التي في مسلم، لأنه من لم يدخل الجنة يدخل النار عياذا بالله. ولذا بوب البخاري في التبويب قال: من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، ذكر عدم دخول الجنة. وفي الحديث جاء برواية فدخل النار، لأن كليهما نفس المعنى، نفس المعنى. قال: رغم أنفه، معنى رغم أنفه أي ألصق بالتراب، ألصق أنفه بالتراب. والمعنى يعني معنى الذل والخزي، الذل والخزي. لمن أدرك والديه ولم يكونا سببا في دخوله الجنة ونجاته من النار. وهذا يحتمل أن يكون إما خبرا أخبر أنه من لم يدرك، من أدرك والديه يعني في لفظ رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه إخبار، وأنه فلم يدخل النار، وأنه في الرواية الأخرى فدخل النار، وفي الرواية الأخرى فلم يدخل الجنة. فرغم أنفه إما أنه إخبار على أنه يدخل النار، أو أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء أعظم، الدعاء أعظم من أن من من من من الإخبار. فالنبي لما يدعو هذا أعظم، والتكرار رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، وهذا ورد هذا التكرار في أحاديث كثيرة، وهذا يدل على أن الأمر جلل وأراد التكرار من أجل شد الانتباه، لأن ما سيخبر به أمر عظيم، أمر جلل، فكرر الألفاظ ثلاثا. وهذا يبين لك أن الأمر عظيم، يكون سبب إما دخول الجنة أو سبب في دخول النار عياذا بالله. إن كان أدركتهما ولم تبر بهما فكان هذا العقوق من أسباب دخول النار عياذا بالله. من أدرك قال والديه عند الكبر، مع أن إدراك الوالدين في جميع العمر، ولو كان صغار، يعني من أدرك والديه ووالده ما زال صغيرا أو أمه ما زالت صغيرة، أيضا يجب برهما، وكذلك في هذه الأعمار الصغيرة. لكن الحديث ذكر الكبار، من أدرك والديه عند الكبار. عند الكبر هذا لا يفهم منه عدم برهما في الصغر، لكن عند الكبر لأن الوالدين عندما يتقدما في السن ويكبرا يكونا محتاجين إليك أكثر من قبل، أكثر من قبل، ولذا جاءت لفظ الكبر لأنه ينقص منهم شيء كثير ويعجزان عن أشياء كثيرة ويعني يحتاجان إلى عطف زائد وإلى عناية خاصة. فلذلك جاء الحديث بلفظ الكبر، وهذا فيه الأجر الأعظم، الأجر الأعظم. وبعض الوالد أيضا، لماذا قيل الكبر؟ لأن بعض الوالدين يكتم ويكون كتوم ويخفي شكواه، يخفي شكواه فلا يشكو بما يضايقه أو بما يريده ويحتاجه. فهنا يلزم من الابن أن يبحث عن الأشياء التي تنقصهما ولا ينتظر حتى يطلب منه، إنما يبحث هو وينظر ماذا يحتاجان، لا ينتظر ماذا إذا قال له نريد كذا وإلا لم يبحث عن شيء، لا، لأن هذه السن لا ولا لابد وأن يكون هناك نقص، لابد وأن يكون هناك نقص. ولذلك وجب عليك أن تبادر بالخدمة ولو لم يطلبا شيئا منك. ولذا الصحابة كانوا حريصين وكانوا يخافون من كل شيء فيه عذاب ويرغبون من كل شيء فيه ذكر الجنة والأجر العظيم. ولذا قال تبادروا إلى النبي، بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم من، وهذا دليل على حرصهم وخوفهم من أن يكونوا من الذين قال فيهم أو وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف وأنهم يدخلون أو يدخلون النار. فهذا دليل على أنهم كانوا يحرصون على مثل هذه الحديث. أو الباب الذي بعد هذا قال البخاري باب من بر والديه زاد الله في عمره، وذكر حديث قال حدثنا أصبغ ابن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن ثائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. وهذا الحديث انفرد به المصنف عن أصحاب الكتب الستة، وهذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، وهذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، لأن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ هذه السلسلة سلسلة ضعيفة، سلسلة ضعيفة. إذا جاءت الرواية زبان بن فائد عن سهل بن معاذ فهذه السلسلة سلسلة ضعيفة، وزبان بن فائد ضعيف مع كونه أنه رجلا صالحا، أنه رجل صالح، فالحديث ضعيف. لكن جاءت أحاديث بهذا المعنى، جاءت أحاديث بهذا المعنى، وسيأتي حديث في نفس هذا الكتاب، الحديث يعني 56 من هذا الكتاب هو نفس معنى هذا الحديث. فمعنى هذا الحديث معناه صحيح، معناه صحيح، والمعنى هذا الحديث ثابت بأحاديث صحيحة في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، كذلك من حديث أبي هريرة عند غير الصحيحين، وسيأتي كما ذكرت لكم. لكن معنى هذا الحديث وإن كان ضعيفا سندا إلا أن معناه جاء في أحاديث صحيحة. والمقصود بطوبى له أن بر الوالدين منه ما يكون أو أجره مؤجل أو ثوابه مؤجل، ومنه ما هو ثوابه معجل، يعني يكون له ثواب معجل في الدنيا ومؤجل في الآخرة. فالزيادة في فطوبى له، طوبى له، طوبى ذكر أنها شجرة في الجنة، وذكر أنه يعني هي قيل أنها هي الجنة، وقيل هي الثواب العظيم والخير الكثير. وطوبى بمعنى يعني ما له من خير أو ما له من جنة في الثواب في الجنة، أمور يعني في الآخرة مؤجلة. وأما زاد الله في عمره، زاد الله عز وجل في عمره، فهذا الزيادة هذه ذكر أهل العلم منهم من قال زيادة حقيقية يزاد له في عمره. ولا يشكل أن الأعمار كتبت وأن عمر الإنسان كتب متى كم يعيش ومتى يموت، لكن هناك صحف في أيدي الملائكة تكتب فيها كتابة، وهناك كتابة في اللوح المحفوظ لا تتغير، التي في اللوح المحفوظ لا تتغير. أما في صحف الملائكة فكما قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالله عز وجل يجعل إطالة في عمرك بسبب برك لوالديك، بسبب برك لوالديك. ومن أهل العلم قالوا المقصود بذلك هو زيادة العمر، ليس معناه زيادة في السنوات، إنما يكون في العمر بركة، يكون في العمر بركة بحيث يعمل أعمال في زمن قصير ما لا يستطيع أن يعملها غيره في زمن طويل، فيجعل في عمره بركة، يجعل في عمره بركة فيعمل أعمال في زمن قصير جدا. لو نظرت إلى أعماله ونظرت إلى عمره فتستغرب كيف حوى هذه الأعمال وعمره. ونحن رأينا ولما تقرأ عن أحد الأئمة الأعلام وتجد عمره قصير، يعني مات في النووي يقال مات عمره 46 سنة، هذا العالم الذي صنف كتب وشرح مسلم وعلوم يعني طافت الدنيا، عمره 46 سنة. وانظروا إلى شروحه وبحثه، كتاب رياض الصالحين، الأربعين النووية، شرح مسلم، غيره من الكتب، الأذكار غيره. فهذه بركة. شيخ الإسلام ابن تيمية حتى أنهم قالوا علمه كرامة من الله لشدة أو لكثرة توسعه في العلم وتأليفه وردوده ومؤلفات، مع العمر تقول لا يستقيم لو نظرنا إلى مؤلفاته وإلى مكان كان يجاهد ويدعو ويؤلف، كل ذلك في عمر لو نظرنا إلى غيره ما بلغ عشر معشار ما فعله شيخ الإسلام. فالبركة هذه يجعلها الله عز وجل بسبب بر الوالدين، بسبب بر الوالدين. وكما قلت لكم هذا البر له ثمار مؤجلة وثمار معجلة، ثمار معجلة وثمار مؤجلة. من الثمار المعجلة التي في الدنيا طول العمر، إما حقيقة أو بركة في العمر، أو بركة في العمر. وثم ذكر بابا آخر، الباب هذا لم يذكر فيه إلا حديثا واحدا، ذكر باب لا يستغفر لأبيه المشرك، لا يستغفر لأبيه المشرك. ثم ذكر حديث قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية، يقول ابن عباس فنسختها الآية في براءة، وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا الحديث سنده حسن، وكونه حسن لأن فيه علي بن الحسين قال عنه وهو شيخ البخاري قال عنه الحافظ بن حجر صدوق له أوهام، لكن الحديث حسن وإسناده حسن كما حسنه الإمام الألباني في الأدب المفرد. وفي ذكر هذا الحديث أن أولا الباب لا يستغفر لأبيه المشرك، عندما ذكر لك ما للبر من عظيم شأن وما له من فضل، هو هنا يريد أن يخصص ويقيد أمرا يريد منك أن تنتبه له، يعني يريد لك أن الأمر ليس على إطلاقه، تدعو لهم وتستغفر لهم وتعينهم وتقوم ببرهما وكذا، لكن هناك أمر فارق في المؤمن والمشرك، في الأب المسلم والأب الكافر، في الوالد المسلم والوالد الكافر. من حيث البر يطلب البر أو يطلب من الابن البر بالأب الكافر أو المسلم بالنسبة للبر، ولذا قال الله وصاحبهما في الدنيا معروف إن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وذكر الله وصاحبهما في الدنيا معروف لا تطعهم في الشرك إذا دعوك إلى الشرك، وهذه نزلت في سعد رضي الله عنه، وقد ذكر القصة كاملة الإمام مسلم في صحيحه، وكيف كانت أمه تجبر سعدا بأن يترك الإسلام، وتركت الطعام 3 أيام ولم تأكل ولم تشرب بغية أن يرجع سعد رضي الله عنه عن إسلامه، فقال لها يا أمه لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا تلو النفس على أن أترك هذا الأمر ما تركته، أو أترك الدين ما تركته، أو كما قال. ف الطاعة في المعروف. ولذلك جاء هذا جاء المصنف بهذا الحديث وهو حديث حسن يبين لك أن الطاعة في المعروف وأن البر للوالدين سواء كانا كافرين أو مسلمين، غير أن هناك فرق بين المسلم والكافر من حيث الاستغفار. لا يستغفر لأبيه المشرك، لا تستغفر له، لا تستغفر له، كان تقول اغفر له لأنه مشرك، لكن تدعو له بالهداية، تدعو له بالهداية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم أبي هريرة لما طلب منه أبو هريرة رضي الله عنه أن يدعو لأمه فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. أما الاستغفار فلا يستغفر إلا للمسلم، فلا يستغفر إلا للمسلم. وهذه الأحاديث ليست فيها تعارض من حيث وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة أي احسن إليهما ولو كان مشرك، وكن معهما كن معهما بالمعروف، يعني طاعة بالمعروف، غير أنك لا تستغفر لهما حتى يسلما. أما الدعاء أو زيارة القبر كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر أمه فأذن له، ثم استأذن أن يدعو أو يستغفر لها فلم يؤذن له، وقد ذكر ذلك مسلم في صحيحه. وهذا الحديث جاءت فيه أو ابن عباس ذكر الآية الأولى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الأف هو أقل الضجر، يعني لا يوجد أقل من كلمة أف، لا توجد أقل من كلمة أف. ومع هذا ربنا عز وجل منعنا أن نتأفف، حتى قول أف لا تقلها لوالديك، فما بالك بمن يقول بكلام أعظم ويفعل ويضرب عياذا بالله. قال ولا تقل لهم أف، حتى أن رجلا جاء لسعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب جاءه رجل فقال له لم أفهم قول الله عز وجل وقل لهما قولا كريما، ما فهمت هذا القول، إيش معنى هذه الآية؟ قال معناها أن تخاطب والديك مخاطبة العبد المذنب لسيده، أن تخاطبهم مخاطبة العبد المذنب لسيده. كيف يكون؟ خطاب فيه انكسار، فيه تذلل، فيه خضوع، فيه طلب عفو، هذا الخطاب الذي لا بد أن يكون بين الابن وبين والديه. ولذا في قول أف بعض أهل العلم ذكروا يعني شيء جميل جدا في قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر، يعني ذكر كبر السن، وفيها فلا تقل لهم أف. أف في الغالب تقال من الضجر ومن اشتمام رائحة سيئة، أف. ولعند ما يتقدم الإنسان في السن قد يعجز وقد يقضي حاجته في الفراش، وينظف من تحته. ولذا الابن إذا كان يقوم بتنظيف والديه لا يتأفف، لا يتأفف، لأنهم ولأن أمه كانت في صغره تنظف له وهي فرحة، وهي فرحة. ولذلك التأفف هو أقل الضجر، أقل الضجر. وهذا الحديث يعني فيه فائدة، وهي أيضا إثبات النسخ، لأن قال فنسختها الآية في براءة وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا النص مع المقصود به هنا، يعني أحيانا النسخ يأتي عند المتقدمين ويريدون هذا اللفظ، لكن يريدون به التقييد والتخصيص، يريدون به التقييد والتخصيص، كان ويريدون بهذا مثلا في هذا الحديث آية براءة قيدت آية الإسراء، قيدت آية الإسراء، يعني ولا تقل لهم أوف ولا تنهرهم وقل لهم قولا كريما واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية في الإسراء، هذه ليست في كل أحد، ليست في المشرك، اللفظ الأخير ليس في المشرك، وهي وقل رب ارحمهما. فالدعوة بالرحمة والاستغفار لا يكون للأب المشرك، ولذا قيدتها آية براءة، وهي وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا من الآباء ومن الأجداد من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.